محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن زاد المستقنع للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب ميراث ذوي الأرحام، وتوقفنا عند قوله رحمه الله: فإن خلف، قال فإن، قال وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا وتصح من 15. يعني هنا نقول توفي رجل وترك ثلاث خالات متفرقات، يعني خالة شقيقة، نقول خالة قاف، وخالة لأب نقول خالة باء، وخالة لأم ميم، وثلاث عمات متفرقات أيضا: عمة قاف، عمة باء، عمة ميم. طيب الثلاث خالات دول ينزلون منزلة من؟ الأم. الخالات في منزلة الأم، يبقى الثلاث خالات دول كأنهم أم، والثلاث عمات في منزلة من؟ في منزلة الأب. يبقى إذن تصبح المسألة كأن الرجل مات وترك أما وأبا، كأن الرجل مات وترك أما وأبا. الأم كم ميراثها؟ الثلث. لو واحد مات وترك أما وأبا، الأم لها الثلث والأب له الباقي اللي هو الثلثان. يبقى المسألة من ثلاثة: الأم لها واحد والأب له الباقي اللي هو اثنين. طيب نيجي عند نصيب الأم. هو قال هنا إيه؟ يقول يعني جعلتهم معه كميت اقتسموا إرثه. فالخالات كأنهم يعني هم يعني الخالات أدلين بالأم، فكأن الأم دي هي، نتصور إن هي الميت، والخالة الشقيقة اللي هي أخت الأم الشقيقة، والخالة لأب هي أخت الأم لأب، وهذه يعني إيه؟ أخت لأم. فتصور كأن ميتا مات وترك أختا شقيقة وأختا لأب وأختا لأم، كنت كم ستعطيهم؟ الأخت الشقيقة لها النصف اللي هو 3/6، والأخت لأب لها السدس 1/6، والأخت لأم لها السدس اللي هو 1/6. طيب لما تيجي تجمع 1/6 و1/6 و3/6، يعني هذه لها 3/6، وهذه لها 1/6، وهذه 1/6، فالستة ردت إلى 5، فأصبح لها 3 أخماس وخمس وخمس، ماشي. وبالنسبة للعمات مع الأب أيضا هن أخوات الأب، نفس الشيء، كأن الأب، كأن الأب مات وترك أختا شقيقة لها 3/6، وأختا لأب لها 1/6 تكملة الثلثين، وأختا لأم لها إيه؟ السدس. فأيضا إيه؟ نصيبه يقسم على 5. فهنا يعني كأن عندك 1 تريد تقسمه على 5، و2 تريد تقسمها على 5. الواحد تقسمه على 5 و2 تقسمه على 5. يبقى المسألة تحتاج إلى تصحيح. يعني دي لها 5/3 و3/5 و1/5. فإذا تحتاج إلى تصحيح، فنضرب فوق وتحت في 5، تصبح المسألة من 15. الواحد اللي هو هيساوي كم؟ 5، وهنا 10. خلاص؟ يبقى إذا المسألة أصبحت من 15. نصيب الأم هو 5 من 15، ونصيب الأب 10 من 15. الخمسة من 15 هذه نعطي منها 3 1/1، خلاص؟ والعشرة من 15 هذا معناه إن العمة تأخذ 6 من 15، يعني المسألة النهائية تصبح بهذا الشكل. يعني الخالة لها 3 واحد واحد، والعمة الشقيقة لها كم؟ ستة. قال لأن هذه مضروبة في اثنين، يعني لأن دي مضروبة في اثنين، يعني لها ثلاثة على خمسة من العشرة، دي كان لها ثلاثة على خمسة من الخمسة، واضح؟ فهذه لها ثلاثة أخماس العشرة اللي هي ستة، وهذه لها خمس العشرة اللي هو كم؟ اثنين، وهذه اثنين. يبقى هذه المسألة النهائية هكذا من 15 تقسم بهذا الشكل، يعني واضح؟ طيب، قال: وفي ثلاثة أخوال متفرقين لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. طيب، هنا مسألة أخرى، انتهينا من المسألة هذه، واضح إن شاء الله؟ مساحة؟ خلينا. طيب، ماشي، المسألة الثانية سهلة يعني. ماشي، زي كافي هنا. انتهينا من هذه المسألة. يقول: ثلاثة أخوال متفرقين، يعني خال، خال شقيق، وخال لأب، وخال لإيه؟ لأم. الثلاث أخوال هم إيه؟ بمنزلة الأم. فالخال كأنه أخ شقيق، والخال لأب كأنه أخ لأب، يعني لأن هم كلهم بمنزلة الأم، كلهم بمنزلة الأم. فالأم كان لها المال كله فرضا وردا، فيصبح المال كله لهؤلاء الأخوال الثلاثة. والأخوال الثلاثة قرابتهم من الأم أن هذا يعتبر أخا شقيقا، وهذا أخا نعتبره أخا لأب، وهذا نعتبره أخا لأم. طيب، إذا عندك أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم، الأخ الشقيق كم يأخذ، والأخ لأب كم يأخذ، والأخ لأم كم يأخذ؟ من صاحب الفرض هنا؟ الخال، هو الخال لأم بمنزلة الأخ لأم، يعني له السدس، له الإيه؟ السدس، اللي هو واحد على ستة بمنزلة الأخ لأم، كأنه أخ لأم، ماشي؟ فنعطيه واحد على ستة. والباقي الشقيق يحجب الذي لأب، الباقي الشقيق يحجب الذي لأب. يبقى نقول الأخال الشقيق هذا يأخذ خمسة من ستة، والخال لأب هذا محجوب، لا شيء، لا شيء، لا شيء له يعني، ماشي؟ يبقى هذه ثلاثة أخوال متفرقين. فقال: لذي الأم السدس، اللي هو الخال لأم له السدس، والباقي لذي الأبوين، اللي هو الخال الشقيق له الباقي، والخال لأب محجوب بالأخ الشقيق، الخال لأب محجوب بالخال الشقيق لأنه بمثابة أخ لأب مع أخ شقيق. طيب، قال: فإن كان معهم أبو أم، إن كان معهم أبو أم. طب إحنا الخال هذا أخو الأم، وهذا أخو الأم، وهذا أخو الأم، وفيه أبو الأم، وفيه أبو الأم. قال: أسقطهم كلهم، يعني لو معهم أبو الأم يبقى كل دول لا شيء، لا شيء، لا شيء، لأن كأنهم إيه؟ بمثابة كأن الأم ماتت وتركت أباها وإخوتها. الأب يحجب الإخوة بجميع أصنافهم، الأب يحجب الأخ الشقيق، ويحجب الأخ لأب، ويحجب الإيه؟ الأخ لأم. يبقى المال كله يروح لأبي الأم، يعني لو أن رجلا مات وترك جده اللي هو أبو أمه، وترك أخواله الثلاثة، نقول أبو أمه له المال كله، نعتبر كأن أمه هي التي ماتت، لأنه أبو أمه يدلي بالأم، وأخواله الثلاثة يدلون بالأم. إذا نعتبر الأم طالما كلهم يدلون بواسطة واحدة كأن الأم هي اللي ماتت، ونبتدي نشوف القرابة من الأم. فأبو الأم هو إيه؟ بمثابة الأب، والخال الشقيق بمثابة أخ الشقيق، وخال لأب بمثابة أخ لأب، والخال لأم بمثابة أخ لأم. فكأنه ميت مات وترك أبا وإخوة أشقاء، ولأب ولأم، نقول المال كله للأب والإخوة محجوبون به. وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين، وفي ثلاث بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. يعني لو عندك بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم لأم، ماشي، بنت عم شقيق وبنت عم لأب وبنت عم إيه لأم، خلاص. طيب فهنا قال المال كله للتي للإيه للأبوين، التي هي يعني بنت العم الشقيق، ماشي، بنت العم الشقيق، لأن الأعمام هم بمثابة الإيه الأب، بمثابة الأب. فالآن نعم، فالآن المال كله للتي للأبوين. ممكن نقرأ عبارة الشارح أيضا. قال يعني بنت عم لأبوين وبنت عم لأب وبنت عم لأم. قال المال للتي للأبوين. نقرأ عبارة الشارح. قال لقيامهن مقام آبائهن، فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها. يعني لأن العم لأبوين يعتبر وارثا، صحيح، العم الشقيق وارث. فاحنا بنشوف دايما يعني أقرب وارث في طريقها، فهي بنت العم الشقيق أبوها وارث، وبنت العم لأب بمثابة عم لأب، وبنت العم لأم بمثابة عم لأم. طيب أنت لو عندك في الأساس عم شقيق وعم لأب وعم لأم، العم أول شيء العم لأم هذا ليس من الورثة، صحيح؟ العم لأم ليس من الورثة، فالعم لأم هذا شلناه، وتبقى عندك عم شقيق وعم لأب، العم الشقيق يحجب العم لأب، فبالتالي ما كان من نصيب العم الشقيق ذهب لبنته التي هي بنت العم الشقيق، واضح؟ يعني كل واحدة تنزل إيه منزلة أبيها. تلاحظون اللي من ذوي الأرحام هو العم لأم فقط، أما بنت العم الشقيق هذه يعني أبوها وارث، وبنت العم لأب أبوها وارث، وبنت العم لأم أبوها من ذوي الأرحام، وهي نفسها من ذوي الأرحام. فإذا هذه يعني كأن بنت العم الشقيق هننزلها منزلة العم الشقيق، وبنت العم الأب منزلة العم الأب، وبنت العم لأم كأنها إيه أبوها عم لأم، فالعم الأم هذا محجوب بالشقيق، يعني أصلا لا يرث يعني في وجود شقيق وفي وجود الذي للأب. فبنت العم لأبوين بمنزلة أبيها، يعني دي تعتبر تدلي بوارث، فاللي بتدلي بوارث أولى من التي تدلي بغير وارث. يعني دي بتدلي بوارث اللي هي بنت العم الشقيق تدلي بوارث، وبنت العم الأب تدلي بوارث، لكن بنت العم الأم تدلي بغير وارث. فنعطي للتي تدلي بوارث، وبعدين ننزل العم الشقيق بنت العم الشقيق منزلة عم الشقيق، وبنت العم الأب منزلة عم الأب، فكأنه أخ شقيق وأخ لأب، أو عم شقيق وعم لأب، فهذا يحجب هذا. ثم قال وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم، قسمت المال بين المدلى بهم، فما صار لكل واحد أخذه المدلي به، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. إذا أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء، كأنهم أحياء، فما صار لكل واحد من المدلى بهم أخذه المدلي به من ذوي الأرحام لأنه وارثه، وإن سقط بعضهم ببعض عملت به. ضرب هنا مثالا، قال عمة وبنت أخ، عمة وبنت أخ، قال المال للعمة لأنها تدلي بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ. يقول عمة وإيه وبنت أخ، فالعمة تدلي بالإيه بالأب، وبنت الأخ تدلي بالأخ. إذا عندك عمة وبنت أخ، فالعمة تساوي أب، لأن العمة تدلي بالأب فهي تساوي أب، وبنت الأخ تساوي أخ. طيب لو المسألة فيها أب وأخ كم نصيب الأب؟ المال كله، كل المال، وهذا إيه؟ محجوب أو لا شيء. فنفس الشيء، فإذا العمة تأخذ كل المال وبنت الأخ لا تأخذ إيه؟ شيئا. بين قسمت المال بين المدلى بهم. لا، التشكيل الصحيح قسمت المال بين المدلى بهم. المدلى بهم اللي هم أب وأخ، يعني المدلى بهم اللي هم أب وأخ. فما صار لكل واحد، ما صار للأب أخذه المدلي به اللي هو العمة، وما صار للأخ أخذه المدلي به اللي هو بنت الأخ. واضح كده؟ وإن سقط بعضهم ببعض عملت به، زي هذا المثال، إذا سقط بعضهم ببعض عملت به. قال: والجهات أبوة وأمومة وبنوة. هذه يقال لها جهات، جهات الإيه؟ يعني ذوي الأرحام. جهات ذوي الأرحام ثلاثة: أبوة وأمومة وبنوة. وكما ذكر هنا الشارح، جهة الأبوة يدخل فيها فروع الأب من الأجداد والجدات السواقط، الجد الساقط والجدات الساقطات اللي هم زي إيه؟ أبو الأم وأم أبي الأم، والأجداد والجدات الإيه؟ الساقطات. وكذلك يعني مثلا أبو أم الأب، أبو أم الأب، هذا يعني الأجداد اللي هم من جهة الأب والجدات الساقطات من جهة الأب يدخلون في جهة الأبوة. وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات وعمات الأبي والإيه والجد. فهؤلاء يعني الأجداد الساقطين من جهة الأب والجدات الساقطات من جهة الأب وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنات الأعمام والعمات، كل دول نضعهم في جهة البنوة، في جهة الأبوة، في جهة الأبوة. وجهة الأمومة يدخل فيها فروع الأم من الأخوال والخالات وأعمام الأم وأعمام أبيها وأمها وعمات الأم وعمات أبيها وجدها وأمها وأخوال الأم وخالاتها، فكل دول يدخلوا في جهة الأمومة. وجهة البنوة يدخل فيها أولاد البنت وأولاد بنت الابن إلى آخره. فإذا إيه عندنا يعني ثلاث جهات. ففي هذه الحالة يعني إذا ما فائدة يعني هذه الجهات، ما فائدة هذه الجهات؟ أن البعيد من الوارث يسقط بالأقرب منه إلا إذا اختلفت الجهة. يبقى إذا اتحدت الجهة، إذا اتحدت الجهة فالقريب إلى الوارث يحجب البعيد عن الوارث إذا اتحدت الجهة. وأما إذا اختلفت الجهة يعني القريب من الوارث لا يحجب البعيد من الوارث إذا كان مختلفين في الجهة. واضح؟ إذا اتحدت الجهة، إذا اتحدت الجهة فالقريب إلى الوارث يحجب البعيد من الوارث، القريب من الوارث يحجب البعيد عن الوارث، هذا إذا اتحدت الجهة. وأما إذا اختلفت الجهة فلو واحد بعيد عن وارث لكنه من جهة الأمومة، والثاني قريب من الوارث لكنه مثلا من جهة الأبوة، فكل واحد ينزل منزلة أصله. يعني شوف البعيد عن الوارث مثلا من جهة الأمومة، يعني زي مثلا ابن ابن ابن ابن خال، ماشي، فهذا بعيد عن الوارث، هو في النهاية هينزل منزلة الأم لكنه إيه بعيد عن الوارث بس هو من جهة الأمومة. وفي عندنا مثلا ابن بنت عم مثلا، فهذا قريب من وارث بس من جهة الإيه الأبوة، لا يسقط أحدهما الآخر، اللي من جهة الأمومة هينزلوا منزلة الأم، واللي من جهة الأبوة ينزلوا منزلة الأب، وكل واحد منهما يرث طالما من جهتين مختلفتين. القريب لا يحجب البعيد، لكن إذا كان واحد قريب من وارث والآخر بعيد من وارث وكلاهما من نفس الجهة، فالقريب من الوارث يحجب البعيد عن الوارث. مش بنشوف القريب من الميت، لا، اللي هو يعني كم وسط بينه وبين أقرب وارث. يعني إذا اللي أبوه وارث يحجب اللي هو مثلا جده وارث لكن أبوه مش وارث، مثلا اللي جده وارث ولكن أبوه مش وارث، فهذا نقول هو بعيد عن الوارث. واللي أبوه مباشرة يرث وهذا قريب من الوارث. فإذا الاثنين من نفس الجهة القريب يحجب البعيد، أما إذا اختلفت الجهة فالقريب لا يحجب البعيد. واضح؟ هو هذا باختصار، وإن شاء الله يعني في سنأخذه إن شاء الله بعد ما ننتهي من الرحبية، ممكن نأخذ يعني منظومة متممة الرحبية في موضوع ذوي الأرحام، نوسع فيها أكثر إن شاء الله بإذن الله. هل تحبون نروح على ميراث الحمل ولا تعبتم؟ تعبتم. طيب لا بأس إن شاء الله، بس يكفي مواريث اليوم إن شاء الله، ناخذ درس نحو اليوم وخلاص يكفي مواريث إن شاء الله.